بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه القادة الفاتحين والغر الميامين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المستمع الكريم، سنتحدث في هذه الحلقة عن نماذج من جدال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع قومهم في قضايا التوحيد والرسالة. ومن هذه النماذج ما يلي: أولا، جدال نوح عليه السلام مع قومه. ونوح عليه السلام هو أبو الإنسانية الثاني وأول الرسل دعوة إلى التوحيد. بعثه الله حين حدث الشرك في بني آدم، فدعا قومه وأبلغهم رسالة الله، فقابلوه بالتهم والمفتريات وأكثروا من الحجاج والنقاش، فلا يزداد إلا دفاعا عن الحق وبيانا وتفنيدا لشبهاتهم، حتى بلغ بهم العجز مداه وضجوا وسئم وقالوا: يا نوح، قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقد حكى الله هذه المجادلة بقوله: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين، ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده، فعميت عليكم أنلزمكمها وأنتم لها كارهون. إلى قوله: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. أما موضوع المجادلة فهو الدعوة إلى عبادة الله وحده. وقد بدأ نوح عليه السلام بعرض هذه الحقيقة التي أمره الله بتبليغها، فقال: إني لكم نذير مبين، ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وقد عارضه قومه في دعواه، وبنوا معارضتهم على مقدمات ثلاث اعتبروها أدلة مرجحة لمعارضتهم. الأولى قولهم: وما نراك إلا بشرا مثلنا. ومعنى هذا أن نوحا عليه السلام لو كان رسولا لما كان بشرا، ولكنه بشر إذن فليس برسول. الثانية قولهم: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. ومعنى هذا أن اتباع مجموعة من ضعفاء الناس الذين يستجيبون للأمور عن غير تفكير وتدبر لنوح عليه السلام مدعاة لتكذيبه وبطلان رسالته، ولو كانت حقا لاتبعه القادة والأغنياء ووجهاء القوم. الثالثة قولهم: وما نرى لكم علينا من فضل. ومعنى هذا أنهم لا يشاهدون مع نوح ومن آمن معه أمورا مادية توجب التفضيل كالغنى والقوة، وقد جعلوا ميزان التفضيل كثرة العرض من الجاه والخيرات المادية. وبعد إيراد هذه المقدمات التي اعتبروها أدلة مرجحة في نظرهم، ختموها بقولهم: بل نظنكم كاذبين، كالنتيجة لمقدماتهم الاستدلالية الثلاث. وكان رد نوح عليه السلام مبطلا لأدلة المعارضة، وقد سلك عليه السلام في مجادلته لقومه أفضل وأوضح السبل، واستعمل في جداله أسلوبا جذابا راقيا. وقد تضمن الرد على قومه تفنيد شبهاتهم التي اعتبروها أدلة ونقلها واحدة تلو الأخرى. ويتضمن الرد ما يلي: أولا، الرد الأول: كانت شبهتهم أنه بشر مثلهم، وأن البشرية تتنافى مع الرسالة. فرد عليهم بقوله: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده، فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويتضمن الرد الكريم ما يلي: أولا، أن الاصطفاء بالرسالة من خصائص الله، وأن الله يصطفي برحمته من يشاء سواء كان من اصطفاه بشرا أو غير بشر، فكيف تحجزون رحمة الله؟ وبأي دليل من العقل أو الوحي؟ وهل يمتنع على الله أن يصطفي بشرا رسولا؟ ثانيا، كيف تستطيعون رد البينة التي أكرمني الله بها، والبينة التي مكنه الله منها أمران: أمر فكري يتضمن الحقائق الدينية المؤيدة بالبراهين العقلية، وأمر مادي ينجلي بالمعجزة التي تشهد بصدقه. وبهذا الرد المحكم أحكم وبهذا الرد المحكم أسقط لهم حجتهم الأولى. الرد الثاني: كانت شبهتهم أن أتباع نوح عليه السلام ضعفاء الناس ولفيفهم الذين لا يتثبتون في الأمور بل يستعجلون فيها دون تفكير ولا روية. فرد عليهم بقوله: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ويتضمن هذا الرد الكريم من نوح عليه السلام أمرين: الأول أنه ليس بطالب مال حتى يقرب إليه الأغنياء ويطرد الفقراء الذين يسمونهم أراذل بسبب فقرهم، وإنما هو مبلغ رسالة ربه للناس جميعا، أغنيائهم وفقرائهم، ومسؤولية الفقراء نحو الإيمان والالتزام بشرائع الله كمسؤولية الأغنياء سواء بسواء، فهم ملاقو ربهم أيضا فسائلهم ومحاسبهم. ثم يختتم حجته هذه بكشف جهل مجادليه بعناصر التكليف الرباني للناس، ويشعرهم بأن فروق الغنى والفقر والشرف والضعف لا تدخل في عناصر التكليف بالإيمان والإلزام بشرائع الله لعباده. الثاني أن الله سيؤاخذه ويعاقبه إذا هو اصطفى الأغنياء والشرفاء وطرد الفقراء والضعفاء، فمن ينصره ويدفع عقاب الله عنه إذا هو فعل شيئا من ذلك. الثالث كانت دعوتهم بأنهم لم يروا لنوح ومن آمن معه ميزات دنيوية فضلهم الله بها بسبب إيمانهم على الذين لم يؤمنوا كالمال أو الجاه أو الخيرات الكبيرة، إذ قالوا: وما نرى لكم علينا من فضل. فرد عليهم بقوله: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. ويتضمن هذا الرد تعريفهم بأن الدنيا هي مجال الابتلاء العام، والمؤمنون والكافرون فيه على السواء، وليست خزائن الله بيده حتى يفيض منها على من آمن برسالته، وليست الدنيا في الأصل دار التفضيل بالمال والخيرات بحسب الإيمان وصالح الأعمال، فخزائن الله بيد الله يفيض منها على من يشاء من عباده لحكمة الابتلاء التي يعلمها سبحانه وتعالى، وعلم الغيب الذي يرتبط به تحصيل المنافع المادية الدنيوية هو أيضا من خصائص الله، وليس مما وضعه الله بين يدي حتى أستعمله في جلب المنافع الدنيوية لمن آمن معي. وقد رأينا في هذه المجادلات كيف أبطل نوح شبهاتهم بالحجة والبرهان والمنطق السليم، ولكنهم قوم عميت بصائرهم عن معرفة الحق، وركبوا طغيانهم في المعاندة والمكابرة والاستهزاء بعد أن سلك نوح معهم أرقى الأساليب وذكرهم بآيات الله الآفاقية والنفسية وما أنعم الله به عليهم من الخيرات المادية، فلم يستجيبوا لهم، بل جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ومكروا مكرا كبارا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وحين وصل الأمر إلى ذروته واستحكم العناد ولم يعد في القوم أمل لفتح قلوبهم لنور الحق والإيمان، قال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فانتقلت بذلك المعركة الجدلية الكلامية إلى معركة تدخلت فيها يد القدرة الإلهية حين قال نوح لربه إني مغلوب فانتصر، فكان نصر الله كما قال سبحانه وتعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد أهلكهم الله بحادث الطوفان بعد ذلك المعترك الفكري وبعد الحرص الشديد من نوح عليه السلام على هداية قومه، ولكن سبحان الذي بيده هداية القلوب وتصريف كل شيء. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.